إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Indeed, those who disbelieve spend their wealth to avert people from the way of Allah. So they will spend it, then it will be for them a source of regret, then they will be overcome. And those who have disbelieved, unto hell they will be gathered.